بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، اخذنا في الدرس الماضي ينبوع الثقات ومن اخرج له الشيخان على قسمين، احدهما ما احتج به في الاصول، وثانيهما من خرج له متابعه وشهاده واعتبارا، وبينا لكم في الشرح معنى هذه العباره. الاسئله ساسالكم بعد. قال: فمن احتج به او احدهما، يعني اذا اخرج البخاري ومسلم، إذا أخرج البخاري ومسلم حديثا في الصحيح، فإن من أخرج له في الصحيح محتجا به. إذا أخرج الإمام البخاري للراوي في الأصل في الصحيح المعتمد، أو يعني اتفق عليه أو انفرد به أحدهما، قال: ولم يوثق ولا غمز فيه فهو ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. ما شاء الله، هذه القاعدة مهمة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: وليس في الصحيح مجهول، وليس في الصحيحين مجهول، ممن أخرج له في الصحيح لا يوجد فيهم مجهول رضي الله عن البخاري ومسلم. نعم، فهذه الفائدة تضاف إلى ذلك القول: فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق. ما معنى ولم يوثق؟ أي لم تقف على التنصيص بأنه ثقة، ولا غمز، ليس فيه جرح، فهو ثقة حديثه قوي. بمعنى من خرج له صحيحين جاز القنطرة. قال ابن دليل العيد: ومنها، يعني معرفة كون الراوي ثقة، تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول، وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين. نعم، ثم ذكر فقال: ويعني من أخرج له بالصحيحين فقد جاز القنطرة. وقال المصنف في الميزان: أبو بكر بن نافع مولى بن عمر، له أخوان عمر وعبد الله، فأما عبد الله فضيف، وأما عمر فالظاهر أنه أوثق الإخوة لأنه مخرج في الصحيحين، وما علمت فيه مقالا، يعني رفع قدره وأعلى مرتبته لأنه مخرج في الصحيحين، هذا الشاهد من ذلك. قال: ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه. إذن الأول الذي ليس فيه مغمز، الثاني تكلم فيه أهل العلم. قال: فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. إذا وجدنا راويا أخرج له البخاري ومسلم ووجدنا فيه جرحا، فهذا الجرح إما أن يخرج مخرج التعنت مثل غمز القطان وغمز شعبة في عمرو بن منهال وأشبه ذلك، فهذا التعنت لا يعتبر، والعمدة على ما هو في الصحيحين، والعمدة على ما هو في الصحيحين. وتار مثلا تغتقل في مواضع. نعم، قال الأزدي في قلبي منه شيء. قال الذهبي: ليطمئن قلبك فقد أخرج له مسلم. ما في داعي يكون في قلبك شيء منه. وأمثال ذلك ممن قد يطعن فيه في الصحيح، وتجد دفاع أهل العلم عن ذلك وأن الطعن فيه بتعنت. إبراهيم بن سعد الزهري قال الحافظ: ثقة تكلم فيه بلا حجة، وهو من رجال الشيخين، وأضرب ذلك، يعني أضراب ذلك موجود من الدفاع عن رجال الصحيحين في كتب الأئمة عليهم رحمة الله. هذا النوع الذي تكلم فيه بتعنت بتشدد، قلت: يحمل هذا على أنه وإن كان ضعيفا عند غيرهما فهو ثقة عندهما، ولا يقال الجرح مقدم عن التعديل، لأن ذلك فيما فسر، حيث كان الجرح على حقيقته. قال الولي العراقي: وربما جرح منهم الجارح فاستفسر فذكر ما ليس بكادح له، كما هو حال شعبة، فإنه طعن في جماعة منهم خارج الصحيح، لكن بجرح غير مؤثر بأمور فيها تعنت. قال: رأيت أبا الزبير. قال: لماذا؟ قال: ما رويت عنه. قال: رأيت يمشي على برذون. برذون يعني نوع من الخيل المتنعمة، في مشيها نوع من الأبهة وما إلى ذلك. طيب، يمشي على برذون أو يمشي على أقدامه، قضية سهلة ما دام ثقة إيش في نفسه، ما دام ثقة في نفسه. فرد العلماء هذا الجرح، وأمثال ذلك كثير. قال رحمه الله: وقال الشيوطي في البحر الذي زخر، وقد قال الخطيب البغدادي وغيره ما احتج به البخاري ومسلم، ما احتج به البخاري ومسلم وأبو داود من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. قضية تفسير الجرح وما يتعلق بها هذه إن شاء الله سنأخذها في بابها في الدرس التالي، وسيمر معنا هذا أيضا في سر الحديث، بس مبسوطا سيكون في ضوابط الجرح والتعديل إن شاء الله تعالى. وقال المصنف في الضعفاء: قال الطبقة الأولى قوم ثقات وأئمة من رجال البخاري ومسلم، تكلم فيهم تكلم فيه بعض فيهم بعض الحفاظ بلا برهان، فلم أذكر هذا النوع للقدح فيهم، بل ليعلم في الجملة أنه قد تكلم فيهم بحق أو بباطل أو باحتمال، حتى احتمال أنه يعني باحتمال الضعف، والصحيح أنه حجة لا ضعف فيه. قال المؤلف: إذن هذا النوع الأول، الصنف الأول من المجروحين في الصحيحين، ما هم؟ من مس بنوع من الجرح على وجه التعنت، هذا مردود على وجه التعنت. قال: وتارة يكون الكلام في تليينه تضعيفه وحفظه له اعتبار، يعني الجرح فيه ثابت، الجرح فيه ثابت، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن أو الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. هؤلاء على مرتبتين: من مس بنوع من الجرح، أنتم معي؟ من مس بنوع من الجرح والجرح مؤثر فيه على مرتبتين. المرتبة الأولى: من مس بنوع من الجرح والجرح مؤثر فيه أنزله من درجة الثقة إلى درجة الصدوق، أو له أخطاء، أو له صدوق له أخطاء، وهذا يكون البخاري ومسلم انتقيا من أحاديث الصحيح والمعتبر. نعم. النوع الثاني من هذا الصنف: من مس بنوع جرح والجرح فيه ثابت والتضعيف فيه صحيح، صحيح أنه ضعيف، وهؤلاء أيضا ضعيف خارج الصحيح، وأما في الصحيح فيحمل على انتقاء البخاري ومسلم من أحاديثه، مثلا إسماعيل بن أبي أويس فإنه ضعيف، إسماعيل ضعيف، ولكن انتقى البخاري ومسلم من أحاديثه ما حفظه عن بعض مشايخه، بعض خالد بن مخلد القطواني سيء الحفظ، انتقى البخاري ما حفظه عن بعض شيوخه، فليح بن سليمان ضعيف، انتقى البخاري بعض أحاديثه عن أهل المدينة ونحو ذلك في الأحكام والأصول. فأصحاب الصحيح البخاري ينتقي من أحاديث الضعفاء الذين ثبت ضعفهم، وهم قلة جدا، ولو وجدت دراسة أكاديمية أو ما شابه ذلك تتحدث عن أو يجمع فيها، إذا لم يكن قد جمع، من مس بنوع من الجرح في الصحيح والجرح مؤثر، أولا مناقشة الترجمة، ثم سرد جميع أحاديثه في الصحيحين ومناقشة الأحاديث، لأنه محتمل قد توبع، وهذا الغالب يكون قد توبع أو له شواهد، فيندفع ذلك، فيندفع التضعيف بالشواهد والمتابعات وما إلى ذلك. هل فهمتم هذا؟ عندما قال هنا: وتارة يكون الكلام في تليين وحفظ له اعتبار، عندما كلمة اعتبار تقول: ولهؤلاء مرتبتان. المرتبة الأولى، أو هؤلاء على قسمين، المرتبتان. المرتبة الأولى: من مس بنوع من الجرح وأثر الجرح فيه إلا أنه لا ينزله إلى مرتبة الضعف المطلق، لا ينزله إلى مرتبة الضعف المطلق، فهذا محمول على انتقاء البخاري ومسلم من حديثه. الثاني، المرتبة الثانية: من مس بنوع من الجرح وأثر الجرح فيه إلى حد الضعف، فمع قلتهم، عدد يسير جدا، فمع قلتهم في الصحيحين إلا أن البخاري ومسلما ينتقي أحاديثهم التي حفظوها دون غير حفظوها أو توبعوا عليها دون غيرها، مثلا سويد بن سعيد الحدثاني ضعيف، ومسلم يعلم أنه ضعيف، قيل كيف خرجت حديثه؟ قال: عنده صحيفة حفص بن ميسرة بسند عالي، وصحيفة حفص بن ميسرة عندي عنه بسند عالي فأخرجتها وهي عندي من طرق أخرى نازلة، فارتضيت العلو لأنها عندي ثابتة من وجه آخر. سويد بن سعيد الحدثاني قال الإمام بن معين: لو أن لي فرسا ورمحا لغزوت سويدا لضعفه. فلما انتقد على مسلم قال: لا عليكم، إنما أخرجت عنه صحيفة حفص بن ميسرة لأنها عندي بعلو، يعني السويد عن حفص، ولو أخرجتها من غير طريقه سأنزل درجة أخرى. حدثنا فلان عن فلان عن حفص، فرأيت أن أخرجها لأنها ثابتة عندي من إيه؟ من وجه ثابت صحيح مشهور، وهي صحيفة مشهورة ثابتة في نفس النسخة. هل وضح لكم؟ هذا من الأشياء التي أخرجوا بسببها عن الضعفاء. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري ولا مسلم في الأصول، ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. كلام صحيح. قال في السير في ترجمة محمد بن طلحة: حديثه من أدنى مراتب الصحيح وفي أجود الحسن، وبهذا يظهر لك أن الصحيحين فيهما الصحيح وما هو أصح منه، وإن شئت قلت فيه الصحيح الذي لا نزاع فيه والصحيح الذي هو حسن، وبهذا يظهر لك أن الحسن قسم داخل في الصحيح، وأن الحديث النبوي قسمان ليس إلا صحيح وهو على مراتب وضعيف وهو على مراتب. فمن أخري له في الصحيحين أدنى مرتبة يكون في الحسن، وهي أدنى مراتب الصحة العامة. قال: ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد. هنا تعليق على قوله بالحسنة وصحيحة، قلت هذا نعم. قال: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري ولا مسلم في الأصول، ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. قلت هذا ليس على الإطلاق، فإن من رجال البخاري ومسلم من روايته ضعيفة، ولكن هذا حيث كان خارجهما. لماذا؟ لأنهما إذا أخرج للرجل الذي فيه ضعف يكونان قد انتقيا من حديثه الصحيح، وذلك مثل إسماعيل بن عبد الله بن أويس. قال الحافظ: وروينا أو روينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصولا. إسماعيل بن أبي أويس أعطى البخاري أصولا ينتقي منها كتبه يعني، وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ويعرض عما سواه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو صحيح الحديث لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل قدح النساء فيه وغيره، إلا أن يشاركه فيه غيره فيعتبر به. هذا كمثال واحد، وإلا فالأمثلة على ذلك كما أسلفت لكم في مسلم في البخاري الأمثلة على هذا الانتقاء عليهم رحمة الله. قال: ومن خرج له البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد. قلت: قد صنف الإمام العراقي كتابا حافلا في من مس بنوع جرح، سواء خرج له في الشواهد أو في المتابعات أو في الأصول، وسماه البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومستفضل من التجريح ومطبوع. طيب، هؤلاء المخرج لهم الشواهد على مراتب ثقة، مشيخة الثقات، من مشيخة الثقات مثل حماد بن سلمة، صدوق يوجد، سيء الحفظ، لين، هذا يوجد كله في شواهد المتابعات في الصحيحين. قال: فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة. القنطرة ما علا وارتفع عن البنيان. والمقصود أن هذا الرجل المخرج له لا يحتاج إلى نظر في الجرح فيه ونحوه، فإخراج الشيخين له في الكتابين أو أحدهما به تجاوز الجرح، به تجاوز الجرح، إذا قال في الصحيحين تجاوز جرحه. وهذا حكاه ابن دقيق العيد عن شيخ شيوخه الحافظ أبي الحسن المقدسي أنه كان يقول في الرجل يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة. قال ابن دقيق العيد: يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه وهكذا يعتقد، وبه نقول ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه. ما هو المعنى الذي قدمناه؟ واحد هكذا ينطلق، ما هو المعنى الذي قدمناه؟ نظرت؟ هات. لا لا لا، الذي قرأ ما بعدها لا يجيب، والذي من رأسه يجيب. ما هو المعنى الذي قدمناه؟ على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لواجب ذلك تعديل رواتهما. يعني إذا قال لك قال تديد أي راوي في الصحيحين ما هو مكانه، إيش سببها؟ من يجيب؟ أن الأمة أطبقت على صحة الصحيحين، يعني مهما كان ثقة هذا وثقه واحد اثنان ثلاثة أربعة، لكن ما أطبقت الأمة على صحة حديثه. فرجال الصحيحين أطبقت الأمة على صحة ماذا؟ الصحيحين، ومعنى على توثيق نقلت الأحاديث الموجودة في الصحيحين. فهذه مرتبة ليست إلا لمن؟ لرجال الصحيحين. هل ثبتت هذه الفائدة في أذهانكم؟ ثبتكم الله. قال رحمه الله تعالى: نعم الصحيح مراتب. كلمة مراتب، انظر، هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، بس هذا ثقة أرفع من هذا، وهذا أرفع من هذا، وهذا أرفع من هذا، فصار الصحيح مراتب. الآن هذا يحفظ بلوغ المرام، وهذا يحفظ بلوغ المرام، وهذا يحفظ بلوغ المرام، وهذا يحفظ بلوغ المرام. هذا اختبرته فلم يخطئ، هذا اختبرته أخطأ في نص غلطة، هذا اختبرته غلطة كاملة، هذا غلط غلطة، غلط غلطتين، وكلهم حفاظ، بس كل واحد مرتبته وضبطه هكذا. هذا معنى نعم الصحيح مراتب. ومنها هنا أطلق أصح الصحيح، أصح الأسانيد. قال: والثقات طبقات. فليس من وثق مطلقا توثيق ما في جرح، إسماعيل بن علية ثقة مطلقا ما في جرح، كمن تكلم فيه، الذي تكلم فيه وإن كان ثقة إلا أنه قد حصل فيه غمز. وليس من تكلم فيه في سوء حفظه مع صدقه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه لا شك، ولا من ضعفوه ورووا عنه كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. نعم، جعل الله لكل شيء قدرا، حتى الثقات، ثقات سواء ما شاء الله، بس هذا يتميز بهذا وهذا بهذا. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات، إذا تعارضت رواية رجل حافظ ورواية رجل ثقة، فإن رواية حافظ الثقة مقدمة على رواية الثقة المطلق، أليس كذلك؟ وهكذا. قال: وحصر الثقات، حصر الثقات في مصنف كالمتعذر، وضبط عدد المجهولين مستعين. يعني أنك تحصر الثقات، تقول هذا كتاب الثقات، فتذكر في كل ثقات، هذا متعذر جمعه. وحصر العدد وضبط عدد المجهولين مستحيل. وقد جمع المؤلف رحمه الله كتابا سماه ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق، وخلق في من المجهولين وثقات فيهم لين، وله عليه ذيل. نعم، والكتاب والذيل مطبوعان. فهذا يعني متعذر أن يجمع، أن يجمع كل ذلك، لكن في زمننا هذا ممكن يحاط بأكثره، في هذا الزمان ممكن يحاط بأكثره لتوفر الكتب وتوفر المصادر والآلات الحديثة كالحاسوب الآلي. قال: فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء، فهذا من ضعف أو قيل في أدنى شيء، أدنى مغمز، فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته المغني. نعم، المغني في الضعفاء طبع في مجلدين يلخص العبارة فيه، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. المغني قبل الميزان، المغني قبل الميزان، والميزان أبسط، طبع في 5 مجلدات. قلت: هو ميزان الاعتدال في نقد الرجال، هو كتاب عظيم قصد جمع الضعفاء فيه، لكنه فاته أشياء فاستدرك عليه العراقي رحمه الله في ذيل الله، ثم تلميذه الحافظ بن حجر بكتابه لسان الميزان، وهو لا يغني عن الميزان، لأنه إنما ذكر فيه من لم يترجم لهم في التهذيب، وبقي هناك أشياء للمتعقب الذي يريد أن يضع حاشية على اللسان، اليوم يستطيع أن يضع حاشية على اللسان فيضيف ما فات الحافظ من الجرح والتعديل، ويضيف أسماء لم يذكرها الحافظ وقد مسوا بنوع من الجرح، فيكون كالمستدرك على الميزان ولسان الميزان، كالمستدرك على الميزان ولسان الميزان من جهتين. الجهة الأولى إضافة جروح كلام للعلماء ليس مذكورا في الميزان ولا اللسان. الوجه الثاني إضافة تراجم فاتت العالمين المذكورين. هل فهمتم؟ قال رحمه الله: فصل. ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق. هناك ليس كل ثقة أخرج عنه في الصحيحين، فقد أعرض عن جماعة من الثقات ما تيسر لهم إخراج أحاديثهم. قال: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، الترمذي في جامعه وابن خزيمة في صحيحه. وصحيح ابن خزيمة من الكتب النفيسة، وتبويباته فقهية عظيمة ومادته جزيلة، إلا أن الكتاب لم يتم إخراجه. هل ما أتمه ابن خزيمة؟ هناك مباحث وهناك أبواب وكتب ذكرها العلماء من صحيح ابن خزيمة ليست بين أيدينا اليوم. فالظاهر أن ابن خزيمة ما أتمه، والذي صنفه ابن خزيمة ضاع منه شيء إلى اليوم، هناك قطعة أو قطع بعضها ضاع إلى اليوم، والله أعلم. قال: ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما. النسائي في سننه، فأصح السنن الأربع إيه؟ كتاب النسائي. أصح السنن الأربع صحيح ماذا؟ سنن النسائي الصغرى. وابن حبان في صحيحه. قال: ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم لم يضعفهم أحد. واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم، وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محل الصدق. إلى هنا كل هؤلاء ثقة صحيح، وما دونه حسن، صدوق لا بأس به، ليس به بأس، محل الصدق، هؤلاء كلهم حسن الحديث. قال: فلان شيخ، هذا أول مراتب الجرح والتليين. فلان مستور، هذا عرف ظاهره ولم يعرف باطنه. فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى بن سعيد وأمثال ذلك، يشير إلى رواية الثقة المنتقي. فإن الثقة المنتقي إذا روى عن شخص وخلى من الجرح والتعديل فإنه ثقة عند ذلك المنتقي، وهذا قول جماهير علماء الحديث والأصول. نعم. قال: وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث، أو كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، حسن الحديث حسن، صالح الحديث الصلاحية إذا انفرد بهذه اللفظة، ليس فيه غير هذه اللفظة فهو صالح الشواهد المتابعات. فلان صدوق إن شاء الله، هذا حسن الحديث. قال: فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. هذه على ثلاث مراتب، هذه الألفاظ. المرتبة الأولى الصحيح في أدنى مراتب الصحة، ثقة وأمثاله. الثانية الحسن، صدوق ومحل الصدق، ليس به بأس، حسن الحديث وما إلى ذلك. الثالثة الذي في مرتبة الضعف، في أول مراتب الضعف، شيخ ومستور. بقي معنا من روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، هذا في درجة الحجة أقل أحواله يكون صدوقا، أقل أحواله يكون صدوقا. قال: لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج بعدمه. صحيح، تجد كلمة صدوق محل الصدق، تجد العلماء يختلفون فيه، لين ليس بالقوي، صدوق لا بأس به، نحو ذلك، يوجد هذا. والمحدث والباحث ينظر في الترجمة وفي الأقوال ويجمع بينها. قال: لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه، وقد قيل في جماعات ليس بالقوي، قد تجد يقول لك ليس بالقوي وآخر يقول صدوق، ليس فرق بين العبارتين، فإن قوله ليس بالقوي نفي لكمال القوة ولا ينفي أدنى القوة كقوله صدوق. قال: ليس بالقوي، واحتج به. وهذا النسائي قد قال في عدة من الرواة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه. قال: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. فكل من أخرج له البخاري، عفوا، فكل من قيل فيه ليس بالقوي معنى ليس بالقوة الكاملة، ثم ينظر إلى بقية أنواع الجرح والتعديل ويخرج فيه بحكم. لكن لو وجدنا راون من الرواة قيل فيه ليس بالقوي وآخر قال صدوق، سنقول صدوق، لأن الأول إنما نفى ماذا؟ القوة الكاملة، نفى القوة الكاملة.